ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون

ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا فعلي إجرامي قل إن افتريته فعليه أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعليه وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه بما كانوا يفعلون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك Thank you. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وكان في معزل

ثم

وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن نصرته فما تزيدونني غير تخسير قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن نصرته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خير

صدق الله العظيم.